الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. هذا هو اليوم الجمعة 18 من شهر ذي القعدة لعام 300,000 الهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله تعالى، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا في حديث زيد بن سعنة، ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل متعلقة بالسلم، لا يشترط ذكر مكان الإيفاء. هل يشترط ويلزم أن يذكر في عقد السلم مكان إيفاء المسلم فيه أو لا يشترط؟ يعني هل يلزم لصحة عقد السلم ذكر مكان الإيفاء كما يلزم ذكر الأجل والصفة والمقدار ونحو ذلك؟ لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في الحديث، فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال: من أسلف أو أسلم فليسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ولم يذكر مكان الإيفاء وأنه وإلى وفي مكان معلوم، دل ذلك على أنه ليس شرطا. قال المصنف: ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع، والبيع ليس من شروطه ذكر الإيفاء المعقود عليه. إذن أين يكون الإيفاء؟ يكون في مكان إيش؟ العقد. يعني إذا تبايع اثنان سيارة، قال: بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال، قال: قبلت، وأخذ 50,000، قال: أعطني السيارة، قال: لا، تستلمها إن شاء الله في مكة غدا، أنا بمشي وامسكها على الخط اليوم وغدا إن شاء الله نلتقي مكة. يصح هذا؟ الإيفاء وين؟ في مكان العقد. إذا لم يذكر فالإيفاء في مكان العقد. وعلى هذا، ما دام أنه عقد معاوضة فإنه عقد يشبه البيع، بل هو بيع. والإيفاء في عقد البيع يكون في مكان العقد، عقود معاوضات نوع من أنواع العقود. عندنا عقود معاوضات وعقود تبرعات وعقود توثيقات. عقود التبرعات مثل السلام، البيع، الإجارة، قد تكون معاوضة غير مالية، هذه معاوضة مالية مثل النكاح، النكاح عقد معاوضة لكن غير مالي، من جهة أن العوض فيه البضع والمهر ليس قيمة وإنما تستحل به الأضواء، ليس إلا وإلا هو ليس ثمنا للمرأة، ولذلك هو عقد معاوضة لكن عقد معاوضة غير مالي. وهناك عقود التبرعات مثل الهبة، الوصية، وقف. نعم وقف. الوقف. وهناك عقود التوثيقات مثل الرهن، الكفالة، الضمان. ها؟ الضمان، الضمان ونحو ذلك. نعم. ويكون الإيفاء في مكان العقد كالبيع، فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء لأنه لا بد من مكان ولا قرينة تعين. نعم. فوجب تعيينه بالقول. إن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه، لأن معلوم أن وقت الوفاء في السلم ليس وقت العقد، لأن العقد يكون في وقت والإيفاء يكون في وقت الحلول، وقد يكون سنة، قد يكون إلى سنتين. فإذا لم يذكر المكان فإن المكان هو مكان العقد الذي تم فيه عقد السلم. فعندنا حالات في ذكر مكان الإيفاء. الحالة الأولى إذا أطلق العقد عنه، يعني لم يذكر في العقد، ذكر العقد مطلقا عنه، فهو في مكان العقد الذي تم فيه العقد، عقد السلم. الحالة الثانية إذا كان هذا في الأصل، وهو أن يكون مكان العقد مكان يمكن الإيفاء فيه، لكن الحالة الثانية إذا لم يمكن الوفاء في مكان العقد كالبرية أو في البحر أو في الطائرة، يصح عقد السلم في الطائرة؟ ها؟ يصح، هو ذاهب وإياه إلى مكة، إلى جدة لأداء العمرة في الطيارة، وأسلم له في 100 صاع بر أو في 1000 كيلو رز بعد 6 أشهر، 1000 كيلو رز من الأرز بعد 6 أشهر من الأرز المسمى، قال رز أبو كاس الهندي أو مكان صنعه، بعد 6 أشهر من اليوم ب5000 ريال، وهذه 5000 أعطاه إياه في الطيارة. الآن الصفة مضبوطة ولا من مضبوطة؟ والأجل معلوم، ولم يذكر وإياه مكان العقد. نحن نقول إذا جاء العقد مطلقا عن مكان العقد فالإيفاء في إيش؟ مكان العقد الآن وينه؟ طائرة إلى السماء والأرض، ولا يمكن أنهم يرجعون إلى مكان حتى يقولوا والله أجيب لك الـ1000 كيلو في الطيارة هذا. فقال المؤلف رحمه الله: فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية أو كالمثال الذي معنا، تعين ذكر مكان الإيفاء. يعني إذا كنت الآن في الطائرة ما يكفي أن تقول لا العقد معروف عقد السلم، وقد درسنا أن عقد السلم يكون في مكان الإيفاء في مكان العقد. تقول الآن مكان العقد لا يمكن الوفاء فيه، ما الحل؟ قال المصنف: تعين ذكر مكان الإيفاء قطعا للنزاع، لأنه إذا لم يذكر ولا يمكن الوفاء في مكان العقد تنازع. أنا قصدي أن تستلم في مكة، قال أنا وإياك من أهل الرياض، قال لا أنا أريد في جدة، أو يقول أريد في مكة، أو أريد في الرياض، والآخر يقول لا أنا كنت أظنك تريده في مكة، قال لا أنا أريد في الرياض، قال أو العكس، وهكذا. إذن تعين ذكر مكان الإيفاء لأنه لا بد من مكان، لا بد من مكان للإيفاء، ولا قرينة تعين، فوجب تعيينه بالقول، يعني لا بد من الذكر، لا بد. هذه الحالة الثانية. إذا الحالة الأولى إذا أطلق وكان يمكن الإيفاء في مكان العقد فهو في مكان العقد، إذا لم يمكن الإيفاء فإنه لا بد من تعيين مكان ذكر مكان الإيفاء. الحالة الثالثة، نعم، قال: وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كان تأكيدا. نعم، الحالة الثالثة أن يذكر مكانا فيحدد مكان بعينه، خلافا لمكان العقد أو تأكيدا لمكان العقد فله ذلك. يعني إذا قال هم الآن يتعاقدون في الرياض عقد سلم، قال على أن توفيني ذلك في الرياض، هذا الشرط، شرط إيش؟ تأكيد. تأكيد، لو ما ذكره لا كان في الرياض، لكن ذكره من باب التأكيد كان تأكيدا. طيب، إن كان في مكان غيره، نعم، وإن شرط مكانا سواه ففيه روايتان: إحداهما لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد، والثانية يصح لأنه عقد بيع فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع، وبهذا ينتقض دليل الأولى. نعم، إذن الحالة الثالثة أن يذكر المكان في مكان غير مكان العقد، هم في الرياض، قال على شرط أن يكون الوفاء في مصر، هم في الرياض لكن بشرط أن يكون الوفاء في مصر في القاهرة، يصح أو لا يصح؟ فيه روايتان في المذهب. الرواية الأولى، وأيضا هذا قولان مشهوران عند أهل العلم، الأول قول الأول لا يصح، هذه رواية في المذهب، لأنه ينافي مقتضى العقد. الشروط في العقود هل يصح اشتراطها أو لا يصح؟ خلاف عند أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن الشروط التي ليس فيها منافات لا لمقصد العقد، وبعضهم يقول مقتضى العقد، ولا تنافي ايش مقصد الشارع او نصا شرعيا، فيجوز اشتراطها. وهذا رواية في المذهب، بل هي المذهب، لانه يجوز الا ما كان مخالفا للنص او لمقتضى العقد. شيخ الاسلام يقول لا لا ليس مقتضى العقد، بل حتى وإن خالفت مقتضى العقد فإنه يصح اشتراطها هذه الشروط إلا أن تخالف مقصد العقد لا مقتضى العقد. الفرق بين مقتضى العقد ومقصد العقد، مقتضى العقد بمثل مثالنا هذا الآن، مقتضى العقد أن يستلم الإنسان الشيء المسلم فيه في مكان العقد، لكن هل يخالف مقصد العقد؟ لا يخالف مقصد، مقصد العقد أن يحصل للإنسان التوسعة بهذا العقد للطرفين للمسلم والمسلم إليه. لكن لو اشترط قال ولكن اشترط ان يكون الارز بقيمه وقته، يعني بنفس القيمه الان، كم الحال؟ الحال بالف صاع ب6000، هذا يخالف مقتضى العقد ولا ما يخالف؟ يخالف مقصد العقد ليس مقتضى العقد. عند شيخ الإسلام هذا ممنوع. لماذا؟ لأن مقصد العقد حصول المصلحة لطرفي العقد، وعلى هذا كل شرط لا ينافي مقصد العقد ولا ينافي مقصد الشرع فيصح اشتراطه، فهو أوسع المذاهب في ذلك أو أوسع الأقوال. وهذا رواية ينسبها تنسب إلى الإمام أحمد أيضا، وشيخ الإسلام يختار هذا القول. هناك من يقول لا، ليس للإنسان أن يشترط في العقد أي شرط إلا إذا كان من مقتضيات العقد، أما إذا كان ليس من مقتضى العقد فليس له أن يشترط. هذا أضيق الأقوال. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وعلى هذا يقولون لا، ليس الإنسان أن يشترط إلا ما جاء الشرع بالدليل عليه. وهذا أضيقها، واختيار الشيخ الإسلام أوسعها، وهو الراجح والله أعلم. إذ الأصل في الشروط الصحة واللزوم، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني كل شرط خالف كتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو باطل. ما إذا كان موافق للشرط، موافق للكتاب والسنة، يعني ليس مخالفا لها، يعني ليس مخالفا لها فهو صحيح. وعلى هذا جاء الاختلاف، جاءت روايتان في المذهب. لو اشترط الوفاء في غير مكان العقد، الرواية الأولى لا يصح، قال لأنه ينافي مقتضى العقد، والثانية يصح، وهذا هو الذي يميل إليه ابن قدامة رحمه الله، لأنه رد على الرواية الثانية، قال يصح لأنه عقد بيع فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع. يعني الآن لو باع إنسان سيارة ب50,000 كما قلنا في الرياض، قال على أن تسلمني إياها في جدة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. قال ما دام أنه يصح في البيع والسلم بيع، والسلم بيع، فعلى هذا يجوز أن يشترط مكانا للإيفاء غير مكان العقد. وبهذا قال المصنف، وبهذا ينتقض دليل الأولى أي الرواية الأولى لأنه لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد، والسلم بيع ويصح في السلم، فعلى هذا يصح في البيع، فعلى هذا يصح في السلم هذا الشرط، وهو الصحيح، وهو الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به، السليمة من العيوب والغش، فإن كان في البر قليل تراب أو دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل وجب قبوله لأنه لا ينقصه، وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله لأنه دون حقه. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسألة أخرى، وهي الوصف الذي ذكره المتعاقدان على ماذا يصدق؟ يصدق على أقل ما وصف به. فقال المصنف يجب تسليم السلم عند المحل، يعني عند وقت حلوله، عند وقت حلوله على أقل ما وصف به، يعني على ما يصدق عليه، أقل ما يصدق عليه يصح به. فإذا جاء بالبر وقال بر، أو مثل مثالنا الآن رز أبو كاس، جاب رز أبو كاس، هذا يصدق عليه الاسم ولا ما يصدق عليه الاسم؟ على أقل ما وصف به. قال سليما من العيوب والغش. وما هو ضابط السلامة من العيوب والغش؟ ما هو الضابط؟ الضابط العرف. كيف يضبط هذا العرف؟ ألا ينقصه، يعني هذا العيب أو الغش إذا قلنا مثلا الآن 100 صاع، هل ما دخل فيه من عيب أو غش أنقص الكيل حتى أصبح 99 سليم واحد ليس سليما، بحيث أن أنقص العدد؟ إذا أنقصه فلم يكن سليما من العيوب والغش. لكن إذا كان لا ينقصه والكيل يكيل هذا، وإن كان فيه بعض التراب أو نحو ذلك مما لا ينقصه عددا، وجه ذلك قال فإن كان في البر قليل تراب أو دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل، لا يأخذ حظا من الكيل. المسلم أن يقبل ذلك لأنه لا ينقصه. نعم. وإن أحضره بصفته وجب قبوله، وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديعة. قال المصنف وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله لأنه دون حقه. كان أنقص هذا العيب هذا الغش أنقص الكيل لا يلزم قبوله لأنه إنما أسلم في 100 صاع وهذه 99 صاع، قال لأنه دون حقه. قال وإن أحضره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديعة. إنسان في وقت الحلول جاء ب100 كيلو من الرز الذي أسلم فيه وقال للمسلم، هذا جاء المسلم إليه، أسلم إليه للمسلم وقال هذا 100 صاع العرب، قال الآن ليس عندي مكان، أو الوقت الآن مطر والمستودع يعني ليس مسكوفا ولو وضعته فيه لتضرر، أنا لا أقبله الآن وهذا وقته اليوم. قال وإن أحضره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديعة. إذا استودع إنسان ثم جاء المودع بالوديعة للمودع وجب قبولها وإن كان ذلك ربما يلحق المودع ضررا. نعم. هذا كعيد العبارة عيد العبارة الأخيرة كان مقرأ جيدا. وإن أحضره بصفته وجب قبوله وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديعة. فإن امتنع دفعه إلى الحاكم وبرئ لذلك. نعم. لو قال لا أنا ما أستلم منك هذا، أنا سأتضرر بذلك، ودفعه إلى الحاكم إلى القاضي، قال ترى هذا حق الفلان، ولا دفعه إلى الشرطة أو دفعه إلى من يقبل الأمانات ونحو ذلك، هذا لفلان، برئت ذمته. نعم. فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا. نعم. لو جاء الآن وقال أنا ما وجدت رز أبو كاس، لكن وجدت رز باب الهند، رز أبو كاس بستة ريال باب الهند بسبعة ريال بثمانية ريال، وعند الناس إنها هو الأجود، فجاء به. قال المصنف فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا. الآن أتيت لك بما هو أحسن، ما هو أحسن وأجود، لا ما في فرق، ليس في فرق. والآن أسلم إليه في 100 صاع 100 كيلو مثلا من رز، من رز أبو كاس قيمة في السوق 6 ريال، جاء له رز أفضل منه باب الهند ب8 ريال، ما يأخذ الفرق، لكن قال أنا هذا هو حقك أيها المسلم، لزم قبوله لأنه زاده خيرا. نعم. وإن طلب عن الجودة عوضا لم يجوز لأنها صفة ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع. لو قال مثل ما الآن فضل الله، قال أنا أريد 2 ريالين فرق، الحقيقة أتيت لك بما هو أطيب من ما أسلمنا فيه، ولكن الفرق أطلبه منك 2 ريالين في 100 في 200 ريال، أعطني فرق 200 ريال، أو إذا كان 1000 كيلو ريالان في 1000 في 2000 ريال، أنا أطلب 1000. قال المصنف وإن طلب عن الجودة عوضا لم يجوز لأنها صفة ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع. الآن الذي تطلب عنه الفرق هو الجودة، من هذا أجود من هذا، وهذا هذه صفة غير منضبطة من جهة أنني ليس لها حد معين، ولذلك لا يجوز إفراد الصفات بالبيع، هذا أجود هذا أحسن، هذا محل نزاع. لأنك أنت الآن تقول إن هذا أجود، نعم عند الناس أجود، لكن هذا الجود غير محسوس عندي، أنا أقبل هذا الجيد وأحبه أكثر ما يحب الناس هذا، وإن كان له فرق في السعر. وهذه الصفة يدفع فيها الناس عرفا قيمة أكثر، لكنها ليست عند الناس جميعا أنها تستحق هذا الفرق. ولذلك أن المصنف قال ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع، فالزيادة هنا مقابل زيادة في الصفة فلا يجوز. نعم. وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه، وإن أعطاه. نعم. جاءه بأردأ من حقه، كان مسلمين في تمر سكر في 1000 صاع من تمر السكري، فجاءه بتمر خضري أو جاءه بنفس السكري لكنه لأنه قالوا في تمر جيد فجاءه بحشف، هل يلزمه قبوله؟ لا، لا يلزمه قبوله، لأنه ليس هذا الذي أسلم فيه، ليس على الصفة التي حصل عليها العقد. قال وجاز أخذه، لكن لو قبل المسلم هذا الشيء الأردأ فله ذلك لأنه تنازل عن حقه. نعم. وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجوز لذلك، ولأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه. إذا قال خذ هذا الأردأ وأنا أعطيك فرق، خذ هذا وإن كان أقل مما على الصفة التي اتفقنا عليها، هذا التمر، وأنا أعطيك 500 ريال زيادة عوضا عن هذه الجودة الفائتة. قال وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجوز لذلك، يعني لأنها صفة ولا يجوز إفراز الصفات بالبيع. قال لذلك يعني لما سبق من التعليل، وهو أنه لا يجوز إفراز الصفات بالبيع. والعلة الثانية التي ذكرها المصنف قال لأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه. الآن المسلم فيه هو نوع تمر جيد من السكر، هل قبضه؟ لا، قبض ما دونه ولم يقبضه، فباع هذا الذي وقع عليه السلم بتمر رديء مع 500 ريال، وهو كأنه باعه، وبيع جزء من السلم قبل قبضه لا يجوز، وسيأتي قضية بيع مسلم فيه قبل قبضه. نعم. كيف يقبضه وهو أصلا غير موجود العرض؟ ما أعطاه الأردأ، لو كان موجودا لا انتهى القول. لا، هو الأردأ ليس هو المسلم فيه، فأصبح عوضا وثمنا بدل المسلم فيه. نعم. وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود. قال وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه، أسلم في تمر بصفته، فجاءه في وقت الحلول في وقت التسليم وأعطاه نقود بدل من التمر، أو أعطاه بر، أو أعطاه حديد. قال وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجوز أخذه، لا يجوز على المذهب، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وقال نعم. ولأنه بيع للسلم قبل قبضه فلم يجوز، كما لو أخذ عنه ثمنا. وقال ابن أبي موسى فيه رواية أخرى في من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله جاز، ولعل هذا بناء على رواية كون البر والشعير جنسا، والصحيح غيرها. نعم. إذا أعطاه غير مسلم فيه مثل ما قلنا فإن المذهب أنه لا يجوز، وهناك رواية في المذهب لأنه يجوز إذا كان بدل البر شعيرا، قال المصنف لعل هذا بناء على رواية كون البر والشعير جنسا، قال المصنف الصحيح غيرها، يعني غير إيش؟ غير هذه الرواية، وأن المذهب أنه لا يجوز، والتعليل بحديث أو الدليل حديث وتعليل. أما الحديث فمتكلم فيه، بل قال ابن القيم كما في تهذيب السنن: حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وأما التعليل فقالوا لأنه بيع للسلم قبل قبضه فلم يجز، كما لو أخذ عنه ثمنا. وهذه مسألة مهمة من مسائل السلم، هل يجوز بيع السلم قبل قبضه؟ في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز، وهذا هو المذهب، لا يجوز بيع السلم قبل قبضه مطلقا إلا على الرواية التي لا، أنه لا يجوز لأنه يعني بيع السلم قبل قبضه لا يجوز، وهذا هو المذهب. القول الثاني قالوا يجوز بيع السلم قبل قبضه إذا كان على المسلم إليه، يعني كان على نفس المسلم إليه لا على غيره. والقول الثالث قالوا يجوز بيع السلم قبل قبضه على المسلم إليه أو على المسلم على المسلم إليه على المسلم أو على غيره. يجوز بيع السلم على من؟ على المسلم إليه، فهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى غيره. أما القول الأول وهو أنه لا يجوز مطلقا فاستدلوا بالحديث والحديث متكلم فيه، واستدلوا أيضا بأنه سبب للاسترباح، والاسترباح لا يجوز إلا بعد دخول المبيع في القبض في ضمانه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. أما أصحاب القول الثاني قالوا نعم نقول بما تقولون به من علة. قالوا ما الحديث؟ من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، إننا نقول على أولا الحديث ضعيف، وعلى التسليم به فلا يصرفه إلى غير المسلم إليه. وأما التعليل فنقول نعم لا يجوز إذا كان بربح، لكن إذا كان غير ليس بربح نقول بجوازه. ولذلك يقولون يجوز بيع المسلم قبل قبضه على المسلم إليه بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يربح فيه، أن لا يربح فيه، فإذا باعه عليه بلا ربح حتى قبل قبضه. الآن بمثل مثالنا 1000 صاع ب5000 في صورة البيع قبل القبض، الآن بعد 6 أشهر في 1431 وقت حلول السلم، فجاءه قال لا، الآن جاءه في 1/12 جاء المسلم إلى المسلم إليه وقال أنا بشتري منك الآن، أنت بتسلمني متى؟ قال سأسلمك إياه في 1/1431. قال أنا أريد أن أريد الثمن الآن، أريد هذا. فقال لا بأس، خذ هذه كم؟ هذه 5000 قيمة هذه، أو خذ هذه 1000 صاع، يجوز ولا ما يجوز؟ بنفس سعره أو بنفس القيمة، نفس المسلم إليه في معجلا. إذن هل هناك ربح؟ ها؟ لا، الآن هذا سعره اليوم، سعره 5 ريالات، هل ربح فيه؟ ما ربح. قال خلاص خذ هذه، إذن ما ربح فيه. الشرط الثاني أن لا يتفرق بينهم شيء. أنت الآن بعت عليه قبل قبضه، ما تقول والله خلاص هذه 5000 هذه 2000 والغد 3000. الثالث أن لا يجعله سلما في عقد آخر. قال أنا هذه 5000 اللي بتسلم لي إياها الآن أسلم إليك فيها في تمر. لماذا هذا الشرط؟ قالوا لأنه لا بد أن يربح في هذا. فإذا قال في تمر بعد 6 أشهر، التمر اليوم كم؟ 6000، لكن لأنها مؤجلة قبل أن تكون 5000، فكأنه ربح 1000 ريال، ونحن نقول لا يربح فيها. هذه 3 شروط يجوز معها بيع المسلم قبل قبضه. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهي بيع الدين على من؟ على المدين. إذا الآن بعت سيارة ب10000 وقت إلى 1/1/1431، باع محمد سيارة ب10000 مؤجلة إلى 1/1/1431 على صالح، في واحد أو في اليوم كم؟ 18، جاء اليوم صالح إلى محمد وقال الآن كم في ذمة محمد؟ 10000. قال أنا أريد 10000، قال موعدك إن شاء الله في 1/1/1431، قال لا أريدها الآن أنا محتاج إليها، وبعد وأرضى منك بكم؟ 9000. يجوز ولا ما يجوز؟ هذه مسألة طاعة تعجل، اختلف أهل العلم فيها، يقول لا ما يجوز، لأنه بيع دين، شيء في الذمة. والصحيح جوازها على المدين، وهي مسألة طاعة تعجل، وأن الصحيح فيها الجواز، لكن على من؟ على المدين نفسه. لو جاء زيد وقال يا محمد أن تطلب صالح 10000 ويسلمها لك في 1/1، احنا اليوم 18/11، أنا أعطيك 9000 الآن كاش، بحيث أنني أنا أقبض منه 10000 في 1، يجوز؟ لماذا؟ بدين بغير تساوي، هذا الربا. هنا في بيع المسلم فيه قبل قبضه، وحتى في بيع الدين الشيخ الإسلام يقول لا يجوز، لكن أن لا يربح فيه. كيف؟ حتى الشيخ الإسلام يسترد أن لا يربح فيه، فإذا باعه ب10 قال لا ب10، يجوز ولا ما يجوز؟ جمهور أهل العلم يقول لا يجوز على غير النبي، وهنا على غير المسلم إليه. الشيخ الإسلام يقول لا يجوز حتى ولو كان ما دام أنه لم يربح فيه، ما دام أنه لم يربح فيه، لأن النهي إنما هو إيش؟ لأجل أن يربح فيما لم يضمن، وهذا لم يربح. الشيخ محمد بن عثيمين غفر الله له عامة اختياراته هي اختيارات شيخ الإسلام، إلا في مسائل، عشر مسائل من العشر هذه مسألة لا يوافق فيها شيخ الإسلام، ولا يرى رأي شيخ الإسلام في أنه يجوز بيع المسلم به قبل قبضه على غير المسلم، ولا بيع الدين على غير المدين. ولا شك أن القول الثاني قول الوسط، وهو الله أعلم الأقرب للصواب. نعم. وإن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولم يلزم. نعم. وإن أعطاه غير نوع السلم، إيش الفرق بينهما الأول؟ غير المسلم فيه وهذا غير نوع السلم. النوع أعطاه إيش؟ سمر من نفس الجنس لكن من نوع ثاني، تمر خلاص تمر، لم يلزم، جاز قبوله ولم يلزم، يعني يجوز قبوله، لأن الأول لا لم يجز أخذه، قال أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه، لكن إذا كان من نوع وهم يتفقان في الجنس يجوز قبوله ولم يلزم. نعم. وقال القاضي يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطه لأنه من جنسه، فأشبه الزائد في الصفة من نوع واحد، والأول أصح لأنه لم يأتي بالمشروط فلم يلزم قبوله كالأدنى، بخلاف الزائد في الصفة فإنه أحضر المشروط مع زيادة، ولأن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصفة. نعم. المذهب أنه يجوز قبوله لكن لا يلزم، يعني لا يلزم المسلم إليه، يعني المسلم بقبول ذلك. والقاضي من الحنابلة يقول لا يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطه لأنه من جنسه. إذا الآن السلم في برشي جابنا السكين، أفضل ولا مو أفضل؟ قال هذا الآن من جنس واحد وهو التمر، إذا لم يكن أدنى، هذا هو أدنى من النوع الذي شرطه، لا ولكنه مثله أو أحسن منه، قال يلزم قبوله. مثل الزائد في الصفة، تقولون أيها الحنابلة أنه إذا جاء بزائد في الصفة من نوع واحد، أنه إذا جاء بالأجود، يعني قالوا بجيد جاء بها أجود منه، يلزم قبوله. فإذا كان زيادة في الصفة تقبلونها، فالزيادة في النوع يلزم قبولها، وهذا لا شك أنه أقوى. مصنف يقول الأول أصح لأنه لم يأتي بالمشروط، نحن شرطنا عليك سكري برحي، يريد برحي، فلم يلزم قبوله كالأدنى، لأنه كأنه أدنى، لأن الزائد في الصفة قد أحضر المشروط، أتى بتمر سكري لكن أحسن، أحضر المشروط مع زيادة في الصفة، قال ولأن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر، كيف هذا؟ أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصفة، يعني قد يكون إنسان قصده السكري إلا البرحي لأنها أقل في نسبة السكر وكذا، لكن السكري لا، وإن كان الناس يريدونها لا أريده لا أرغبه، لكن إذا جاء سكري أطيب وطالب سكري هذا لا يصلح كما يقول لنوع أحد النوعين يصلح لما لا يصلح الآخر ويصلح له. فالنوع ليس كزيادة الصفة، لا شك أن هذا أقطع من النزاع. والمذهب على أنه يجوز القبول لكن لا يلزم قبوله. بعض الناس يريد هذا التمر تحديدا بعينه. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفق على أخذه جاز. نعم. قال: فإن أحضره قبل محله، يعني قبل وقت الحلول. إذا قلنا وقت الحلول في 1/1431 وجاء في 1/12 وجاء به، فهل يلزمه قبوله؟ أو جاءه في غير مكان الوفاء، مكان الوفاء في الرياض، سواء بالنص أو لأنه وقت أو لأنه مكان العقد. فقال: الآن نحن في الرياض، هذا وقت مكان الوفاء في مكة، لكن جاء له بالرياض أو جاءه قبل وقت حلوله به. قال: إن اتفق على أخذه جاز، يعني إذا قال المسلم والمسلم إليه نعم واتفق على ذلك جاز. نعم. وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز، لأنه بيع الأجل أو الحمل. نعم. قال: الآن أحضره قبل محله، قبل وقت الحلول، في 1/1431 يحل، فأتاه في 1/12/1430، أو جاء في الرياض وهو وقت مكان التسليم في مكة، فاتفق جاز. لكن قال: لا، بشرط. يقولها المسلم للمسلم إليه: أنا أريد أن تعطيني عوض 1000 ريال بدل ما كلفناك التذكرة، أو يقول المسلم إليه للمسلم: أنا أريد تعطيني 1000 ريال لأني بكرت عليك. قال: وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم، بدل ما هو كان 1000 صاع من التمر، قال: أنا جبتها لك قبلها بشهر لكن تراها ناقصة 10 كيلو، لم يجوز. ليش؟ لأن 10 كيلو هذا مقابل إيش؟ مقابل شهر، وهو باعه مقابل الأجل، قال: لأنه بيع الأجل أو إيش؟ الحمل. كيف هو الحمل؟ لأنه مكان آخر. ها؟ حملانه إلى مكة هذه 1000 ريال حق التذكرة فلا يجوز. نعم. وإن عرضه عليه فأبى أخذه لغرض صحيح، مثل أن تلزمه مؤنة لحفظه أو حمله أو عليه مشقة أو يخاف تلفه أو أخذه منه، لم يلزمه أخذه. نعم. وإن عرضه عليه فأبى أخذه، إما لأن المؤونة حفظه تحتاج مؤونة، الحفظ يحتاج مؤونة أو يحتاج حمل أو عليه مشقة أو يخاف التلف، لم يلزمه أخذه. يعني إذا جاءه قبل محله أو في غير المكان الوفاء لا يلزمه، لا يلزمه إذا جاءه قبل المحل قبل وقت الحلول أو في غير مكان الوفاء لا يلزم. نعم. وإن أباه لغير غرض صحيح لزمه، لأنه زاده خيرا. فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه، لما روي أن أنس رضي الله تعالى عنه كاتب عبدا له على مال إلى أجل فجاءه به قبل الأجل فأبى يأخذه، فأتى عمر رضي الله تعالى عنه فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت، ولأنه زاده خيرا. الذي يأتي الآن به كاملا يعني يأتي بالمسلم فيه كاملا قبل وقت الحلول، أتى به وزيادة ولا لا؟ أتى به وزيادة. قال إن رده لغرض صحيح لم يلزم، لكن إن أباه لغير غرض صحيح يقول يلزم. لماذا؟ لأنه زاده خيرا. فإن امتنع يجب على الحاكم أن يأخذه منه، رفع الأمر للحاكم يجب، لما للأثر أن أنسا كاتب عبدا على مال إلى أجل فجاء به قبل الأجل، جاء بهذا المال قبل الأجل، فلما أبى أن يأخذه رضي الله عنه جاء به العبد، جاء بهذا المال إلى عمر فأخذه وقال اذهب فقد عتقت يعني. لكن هذا لأنه لا ضرر مطلقا من أخذ النقود المال هذا، فهو زاده خيرا. لكن إذا كان مثل يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى حفظ في مكان ليس له فيه بيت ونحو ذلك، قال لا أنا لا أريده الآن ولا لأنه يسبب لي مشقة، فلا يلزم لا يلزم. لكن إذا لم يكن هناك أدنى عذر له فلماذا يرده؟ فإن براءة الذمة إذا لم يكن ثمة عذر لها يعني في تأخيرها أولى من تأجيلها، وبقاء الذمة مشغولة أو براءة الذمة أيهما أولى؟ براءة الذمة إذا لم يكن هناك سبب يجعل الذمة مشغولة. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره برئ صاحبه، وإن قبضه جزافا قدره فأخذ حقه ورد الفضل أو طالب بتمام حقه إن كان ناقصا. نعم. إذا قبض المسلم فيه من المسلم إليه بما قدره به من كيل أو غيره، قال 1000 صاع من الأرز وجاء بـ1000 صاع وقبضه المسلم، برئ المسلم إليه. وإن أتى إليه بأكياس من الأرز غير مكيلة جزافا قدره، يعني أخذ القدر الذي اتفق على السلم فيه، فيكيل هذه الأكياس، فإن كانت 1050 رد 50، قال فأخذ حقه قدره فأخذ حقه يعني 1000 صاع ورد الفضل رد الزيادة. وإذا كان وجدها 950 طالب بتمام حقه، طالب بـ50 الباقية، قال فأخذ حقه ورد الفضل كان هناك زيادة، أو طالب بتمام حقه إن كان ناقصا. نعم. وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره؟ على وجهين: أحدهما له ذلك لأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه، والثاني ليس له ذلك لأنه لم يقبضه القبض المعتبر. نعم. هل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره؟ الآن أعطى هذه الأكياس، فهل له أن يبيع مثلا هذه الأكياس الأرز قبل كيلها على وجهين؟ الوجه الأول ليس له ذلك، ليس له، أو الوجه الأول له ذلك، له أن يتصرف في هذا المسلم فيه وإن كان لم يقدر بعد، لأنه قدر حقه وقد أخذه، هذا الآن الأثر هو ما قدر له وقد دخل في ضمانه، لو تلف في هذه المدة تلف عليه، فله أن يتصرف فيه ما دام دخل في ضمانه. والبيع يبيعه ولكن لا يلزم إلا بعد القبض بالصفة التي اتفق عليها أو بالقدر الذي اتفق عليه. الوجه الثاني ليس له ذلك لأنه لم يقبضه بعد، فقبض الطعام المكيل بكيله، والطعام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيها، حتى يجري فيها الصاعان، يجري فيها صاع البائع وصاع المشتري، فيكيلها. وهذا الآن لم يقبضها القبض الشرعي، جاءت جزافا فقد تكون زائدة وتكون أقل أو أكثر مما هو حقه، وهذا يفضي إلى النزاع. ولا شك أن الوجه الثاني أقطع للنزاع. نعم. وإن اختلف في القبض فالقول قول المسلم لأنه منكر، وإن اختلف في حلول الأجل فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر. القاعدة في التنازع أن ننظر إلى الأصل من يكون معه. البينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينة على المدعي، واليمين على من أنكر. الأصل في القبض مع من؟ المسلم ولا المسلم إليه؟ ها؟ لا، الآن الذي يقبض ويرضى الآن المسلم فيه من يأتي به؟ يأتي به المسلم إليه ولا لا؟ يأتي به المسلم إليه إلى المسلم. فإذا قال لم أقبض ما قبضته، الأصل براءة ذمته ولا شغل ذمته في القبض؟ الأصل أنه لم يقبض بعد، الأصل أنه لم يقبض بعد، فهو معه الأصل وهو البراءة. فإذا أنكر فالقول قوله. إذا من الذي يطالب البينة عند التنازع في القبض؟ يعني جاءك الآن، ولذلك يقولون إن القضاء يقوم على لا على أن إذا علمت من المدعي من المدعي عليه ها بان لك وجه القضاء والحق. لكن إشكال الناس لا تميز بين المدعي والمدعي. جاء وقال لها يقولها المسلم إليه، المسلم إليه قال أنا أقبضت هذا المال. قال المسلم ما قبضت، من تطالب بالبينة؟ هل تطالب بالبينة المسلم تقول له يا أيها المسلم أعطني بينة أنك ما قبضت؟ إذن من هو الآن المدعي؟ المدعي هو المسلم إليه، لأنه على خلاف الأصل، الأصل أنه لم يتم قبض بعد. مثال الآن، واحد جاء وقال لك أنا دينت فلان 100,000 وما ردها لي، فقال فلان لا أنا رددت، يقول للقاضي رددت عليه، رددت عليه إيش 100,000. من الأصل مع من الآن؟ الأصل مع من؟ ها؟ مع الداعي ولا مع المدين؟ الشيخ يقول مع الداعي، أنت تقول مع المدين. إيه؟ الآن عليك أيها المدين أن تثبت أنك رددت عليه، لأن الأصل إيش؟ الآن من ذمك مشغولة، أنت الآن أقريت بأن هناك شغل الذمة، فالأصل شغل الذمة ما لم يأتي بالبينة. العكس قال لا أصل ما أخذت منه أصلا، أنا ما أخذت من 100,000، هذا يكذب علي. طالب من الآن؟ الداعي، لأن الأصل براءة ذمة المدين. وهكذا، وهنا إذا كان الاختلاف في القبض فالأصل وجود السلم، اعترفوا بالسلم الآن ولا لا؟ هم الآن ما اختلفوا إلا في القبض أو لم يقبض. فإذا كان السلم عقد سلم موجود فالأصل أنه لم يقبض بعد. إذا ادعى أحد أنه قبضه فعليه أن يحضر. ذلك قال فالقول قول المسلم لأنه منكر، فالأصل معه. ولكن في حلول الأجل، وإن اختلف في حلول الأجل فالقول قول إيش المسلم إليه. حلول الأجل لماذا قال قول المسلم إليه؟ نعم، الأجل يدعي الآن الزيادة، طبعا هذا لا يكون الاختلاف إذا كان في يقول لا أنا ما هو في 1/1431، في 1/12/430. هذا الاختلاف الآن، اختلاف في حلول الأجل. قول المسلم إليه لأنه ينكر هذا الفارق، وعلى الأصل أن هناك أجل، والأجل إلى من؟ إلى المسلم إليه، فهو ينكر هذا الزيادة، والقول قول المنكر مع إيش؟ مع يمينه. إذا كان السلم داخل طائرة مثلا، إذا كان السلم داخل طائرة مثلا، نعم، ولم يتم تحديد مكان الإيفاء، فهل يصح السلم أم لا يصح؟ بلى يصح، وإن قلنا أنه كما قال المصنف يلزم. كيف يكون؟ إذا أطلق ولم يذكر، وقلنا يلزم كما قال المصنف يلزم بيان مكان الإيفاء. إذا لم يلزم هل يبطل العقد ولا العقد صحيح؟ يصح العقد وين يكون مكان الإيفاء؟ كيف يحدد؟ إن اتفق على مكان و كان بينهم تصالح على هذا العقد صحيح، لا يبطل العقد عدم اشتراط، وليس من شروط العقد ذكر مكان. لكن إن اختلف ويمكن فسخه حتى لو كان إلى فسخ العقد، لكن العقد انعقد، وإذا لم يمكن الوصول إلى تصالح يمكن فسخ العقد. نعم. يقول السائل احفظ عليك، ما حكم فرق بين قولنا يشترط وبين يمكن فسخه عند التلازم؟ يعني اذا قلنا يشترط شرط صحة معناه ان العقد غير صحيح ويبطل، واذا قلنا لا انه صحيح وبما يتفقان عليه لكن لو اختلف انفسخ العقد، دل على صحته، ولكن اذا كان النزاع لا يمكن الوصول فيه إلى حل حتى مع الترافع من الحاكم يمكن فسخه. أحسن إليك. يقول السائل أود توضيح الفرق بين مقتضى العقد ومقصد العقد. نعم، هذا فرق مهم. مقصد العقد هو يقتضيه العقد والذي يترتب عليه العقد. فإذا قلنا مثلا في البيع من مقتضيات العقد تسليم الثمن وتسليم المثمن، هذا مقتضيات العقد، واضح؟ هل يلزم أن يقول في البيع على أن تسلمني الثمن؟ لا، من مقتضيات العقد أن يأخذ البائع، أن يأخذ المشتري السلعة أو المبيع، وإذا كان مثلا دار أن يسكنها، ولا لا؟ من مقتضيات العقد، ما يخالف مقتضى العقد أن يقول أن لا يسكن هذه الدار، هذا شرط يخالف مقتضى العقد ولا لا؟ أو ركوب الدابة، هذا من مقتضيات العقد، الإنسان إذا أخذ اشترى دابة أن يركبها، قال ألا يركب الدابة، هذا يخالف مقتضى العقد. فعند المذهب يقول إذا خالف مقتضى العقد لا يصح، إذا اشترط في بيع دار ألا يسكنها قالوا شرط باطل، لأن من مقتضيات العقد أن يسكنها أو الدابة أن يركبها. وعلى هذا المذهب على أنه إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد فإنه لا يصح. شيخ الإسلام قال لا، حتى وإن كان يخالف مقتضى العقد لكن لا يخالف مقصد العقد. مقصد العقد في البيع والشراء ما هو؟ أن يستمتع الإنسان في أو يحصل على السلعة وأن البائع يأخذ الثمن. إذا كان الشرط لا يخالف مقتضى وإن كان يخالف مقتضى العقد لكن لا يخالف مقصد العقد، فإنه مثلا على سبيل المثال في البيع في الدابة مقصد العقد الاستمتاع بالدابة، هو قصده في العقد هذا أن يأكل هذه الدابة لا يركبها، واشترط عليها أن لا يركبها، يقول يصح لأن مقصده مقصد العقد هنا إيش؟ الأكل لهذه الدابة، وهذا لا يخالف مقصد العقد. وعلى هذا فهو أوسع مقصد العقد أوسع من مقتضى العقد. أحسن عليك. يقول السائل: ما حكم عقود المرابحة مع البنوك بحيث يمتلك البنك رزا حسب كلام موظف البنك ويقوم البنك ببيعه آجلا للعميل، ثم يقوم العميل بتوكيل شركة ثالثة في قبضه من البنك وبيعه ووضع ثمنه في حساب العميل؟ هذه الصورة فيها جانب كبير من الصورية، إذ العميل لا يرى المبيع ولا يقبضه القبض الحقيقي ولا الحكم، بل الذي يقبض الحقيقة حتى البنك، وإن كان أهل البنوك يقولون نحن نقبضها، لكن في هذا في نظري إشكال، لكن على التسليم لأن البنك يقبضها وأنه العميل يوكل من؟ يوكل البنك، وهو البائع الأول، البائع الأول هو البنك، ثم يبيعها على العميل، والعميل يوكل البنك على أن يبيعها عنه لطرف ثالث، وقد يكون الطرف الثالث هو البائع الأول على البنك. مثلا الأرز الذي باع البنك هو محل الفلاني محل صالح، والبنك قال قبضها حتى القبض عندهم لا يكون بحيازتها وإنما يكون بتعيينها، على القول بهذا وصحة مجرد التعيين بالأرقام أنها قبض، وقالوا الكيس الفلاني والكيس الفلاني والكيس الفلاني هي قد بيناها عليك أيها البنك، قال قبضناها، وبعد ذلك باعها على العميل، والعميل وكل البنك على بيعها على من؟ على محل صالح مرة أخرى. وفي الحقيقة أن هذه الأكياس لم تخرج ولم تتحرك فيها، ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى يجري فيها الصاعان وتدور الحركة الاقتصادية بين أطراف العقد. ولذلك قالوا في التورق، الجمهور يجوزون التورق ويشترطون أن لا يكون المشتري المتورق لأن لا يبيعها على لا على البائع وهذا عينة، ولا على طرف له علاقة بالبائع الأول وإن كانت ثلاثية، لكنها هي العينة الثلاثية التي ذكرها أهل العلم، فتنقلب إلى عينة ثلاثية، عينة لكنها ثلاثية في ثلاثة أطراف، الطرف الثالث كان مجرد صورة، سواء كان هو البنك وصار مال بمال وهذه السلع لم تدر بين أطرافها وإنما كان مال بمال مع زيادة في المال وأصبح الربا بعينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين ويوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،